اللي قالك انها مستاهلة اعمى واللي على ستر واخدها عبيط عبيط اصفى تكبير الدماغ والنعمة نعمة وافتكر يوم جاي يوم عرض الشريط يا عليم تقل الحساب القديم يا فتح يا عليم تقل الحساب القديم صفينا كلنا وسامحنا وهنرجع صوت سليم اللي قالك انها مستاهلة اعمى واللي على ستر واخدها عبيط عبيط اصفى تكبير الدماغ سامحه فوت خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفات اللي يحبك حبه وسامحه حبه وسامحه فوت خلص اول باول صرحه حتى اللي بلاد تتفات واللي سامح كريم فتح يا عليم تقل الحساب القديم يا فتح يا عليم تقل الحساب القديم صفينا كلنا